تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. اندزي بلو يجمرال سورة الحجرات كما جمر ياس كما جرشا سلا أخلاق سلا ديسيبلين لمتنا قرنج. حقيقة هي سورة الأخلاق لأنها كلها أخلاق. نجمرنا الله سبحانه وتعالى من إلال يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. الحمد لله مسقنا يدرسو قيثا أنانتي يامنا تشثبلو متراتو تلك فخرنو يعني تلك كراتي السمانال أنانتي بني يامنا تشو سبحان الله كزي يبلت متريا سم لنورا يتشلم أنانتي سوش سيل الله سبحانه وتعالى كافرون مؤمنون جمامرونو لكن إنيان በጣም በሚወደደውና ትልቅ ደረጃ ያለው ስም ያ አይሁ الذين آمنوا ብሎ ይጠራል። طيب من يلال يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله. بزي سوره وندموش بزي سوره سلا اخلاقنا سلا طباي سلا ديسيبلين الله سيناجر ازي كافر يغبا لا يغبام كافروا بزي سورة يقبال كافرون يتقلل لا يتقلل بلن بنتعيك ممكن أن تسوي بلا يا أيها الذين آمنوا بلو سلة أراء الله سبحانه وتعالى كافروتشون أي ملكتاتشوم لما لتي تشالال أذلم قن بحقيقة كيينو قن يدسيبلين نقر سلهوني يتأباي سلهوني سورة الحجرات يتأباي سلهونيج. نعم نقول نعم إذا شاء أن يدخل يدخل كافر بزي سورة وستقبته سوراوان بمثلو ديسيبلين كتلال له كالي كتلال مكناتهم الله يودو ديسيبلين نونا قن أجر يلوم أجروا لمؤمنوا بتشهونه كافروا قن سورة الحجرات يمثلو تأباينا ديسيبليننا أدب كتلا له كالي مرحبا بك إن الوالن قن أجر يلهم يهن هلو تأبا يادرقه جهنب نو سفره إن الوالن تقباب بان وندموش عند سو إسلامي الخوني إني لمسكينوش قنزب لمستثفل قال له كالي من تلوال له وندم أتست كافرنا تلوال له من تلال له وندموش من دنوم تلوت إني لمسكين قنزب لمستثفل قال له سو مردات فلقال له بغت أروشي يهدكو قدقوار مقفر وهالا ما تقطاتي فلقال له كالي لا أنت كافرنه أن لهم ترو سرا سرا سو يتكمال أنت قن أجري اللهم أتمنى الدامنا جهنم بن صفره نمن له نعم دزي هنبلو جهنم بن صفره هنبلو راسو أسنا أوتوماتيكال جهنم بن صفره لكن روس را لمسرات عندك لكلو الزيه دمو كافيرو تشو يسورة الحجرات أباي تكتلن بالنهيد بلو الشي تكتلو ترونو سوي تكمل لكن لو تخلق بخلق هذه الآيات يستفيد في أموره الدنيوية والأخروية هو المؤمن مؤمن بيتشانو كزي سورة يا الدنيا انتكم يا آخر انتكم يميكبلو يميوسدو مؤمن بالجانو. أوكي هذه السورة سميت بسورة الحجرات. إيش معنى حجرات؟ حجرات مالت كفلوش مالت نو بيت عند بيت أرات متر بأرات متر أرات متر كفل مالت كفل يمن ربت كفل أبارتمنت هذا اللم بالاس هذا اللم عند كفل حجرة تبالالج حجرات مالت كفلوش مالتنا ان نزي كفلوش زتن بيتوش نبرو አሁን ነቢያችን በተቀበሩበት ቦታ 9 ትናንሽ ቤቶች 2 ሜትር በ2 ሜትር ነው እንዴ አንድ አልጋ በቃ ሁለት ሰው የሚቀመጡበት ቦታ አለው እንደዚህ ነበር እነዚህ 9 ክፍሎች የነቢያችን ሚስቶች ነበሩባቸው ሱብሃንአላህ بعد التابعين كصحابة بهالا يمتو مسلموش منالو يهن نزيح زتين حجرات زتين كفلوش كو بايفر سنورو سكاهون درس يعني قتلو بيهون سكيو من القيامة طولو نبرالو مكنياتهم أمة محمد نبياتشن بمن أين تنورون دمي نورو لياوك اتشل نبر أهون نقوس سبال دي سنت كيلومتر نميزو لو بتشاو لكن نبياتك صلى الله عليه وسلم وهو أفضل خلق الله بعند هلت متر بهلت متر بيت خديج أنت عائشة تنور عليك بهلت متر بهلت متر بيت حفصة تنور عليك زد إن مشتوش أتشو بالنزي كفلوش نبرو سلزي حجرات يميل قال بزي سورة صلى الله عليه الله سبحانه وتعالى سورة الحجرات بلو سيمات طيب 9 حجره كلها جنب بعض نا يتطابقوا ناتشو عند كفل زي عند كفل ز ز ز ادلم لك اندزي بقى 9 كفلوش باند لا يتطابقوا ناتشو نبروا انزي كفلوش قالوا لا تتسع الا للنوم وشيء منها لنقلف يميون بوتا لات ليلا هول السوسوش يمياقساقس اندزي 2 مترس ان 2 مترس منام اندزي نچ بقى بزو سفي ادلم يا نبياچن بيتوچ اندزي نبرو سلازي اسكاون درس قويتا قويتو بنورو بينور اندزي كفلوچ امته محمد لحج يهدو لعمره يهدو لزياره يهدو يهن يايو نبياچن لكا بزي نورو نبر بلو بتام يازنولاچو نبر እና አሁን ያሉት አገር መሪዎችና የነቢያችን ኑሮ ማወዳደር ይቻል ነበር ናም قال الحسن البصري الحسن البصري تابعي ነው ሰሃቢ አይደለም ምን አለ جئت الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ወደ ነቢያችን مسجد መጣሁን ለዚያራ ከዛ በኋላ የነቢያችን ቤቶች ገብቼ አለ وان يدي لتلمس سقف حجرات النبي صلى الله عليه وسلم ببيته سغبا اجن ودلاي بسنذر طاراو انا كانبر عليه سبحان الله العظيم يكفلو طارا باجنه كاو نبر يعني بطام اجر نو بطام طباب نو بزا بزا دومو مكهنا مدينه تاقالاچو موقتو بطام ايتشالم 50 ديجري سنتيغريد كذا بلاي نو በዛ ትንሽ ክፍል 9 ሚስቶች ከክፍላች ክፍላቸው እንደዚህ ነበር ይላል طيب والعجب كل العجب ميገርመው ግን በጣም የሚገርመው እሱ ሳይሆን رضا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيشن في هذه الحجرات الضيقه والحياه البسيطه የነቢያችን ሚስቶች እዚህ ለመኖር ፍቃደኛም ሆናቸውን በጣም ያስደንቃል ነገሩ አኢሻ ቢንት ሚን ቢንት አቢበክር አቢበክር ሚን አቡበክር غني تاجر مقاده هونو افضل خلق الله بعد النبيين ابو بكر لجونك حفصه بنت مين بنت عمر بن الخطاب سبحان الله العظيم صفيه بنت مين صفيه يا نغوس لج ينبرچو بنت حيي ابن الاخطب የእንትኑ የይሁዶች አለቃ የነበረው በዚህ ትንሽ ቤት መኖር ፍቃደኛ ሆነች ጁወይሪያ ማነች ጁወይሪያ بنت الحارث بني المصطلق የተባሉ ቀቢላ የንጉሱ ልጅ የነበረችው የምትለብሰው ሐሪር የምትበላው ጮማ የምትጠጣው ማር ወለላ እና የምተኛበት አልጋ የነበረች የንጉስ ልጅ የነቢያችን ሚስት ሆና በዚህ 2 ሜትር በ2 ሜትር ቤት መኖር ጀመረች طيب سبحان الله. زينب مين؟ زينب بنت جحش، قريشية عربية من أحسن قبائل بزي بيت منور في كالنيا هونج. وكلنا يعلم أنه كان يمر في بيته لمن ينك ألم بالنزيه زتين كفلوش لهلت ور لسوست ور إساتا إلا قسم نبر. عائشة ستتأيك هلال بعد هلال بعد هلال عليك أندور هلت ور سوست ور ببيتاتشن إساتا يتايم سقالة متبس دابو لما قاقر النبرم. وسألها ابن أخت ابن أختها اللي هو عربة بن الزبير، عروة ابن الزبير يعني يا أسماء بنت أبي بكر الصديق لجنة يهتوى لجنة ونا تأيكات عندي من دي نوم تيو عائشة عندي تنور الله تشون قديه لو لت سوستور إسات كال تتكوسي كال تلكوسي ببيتاتش من دي نوم تبلوت. قالت كنا نعيش على الأسودان نزه لتقر نقرج بنسن نور نبر. تقرج مالت وهنا تمر بوهنا تمر بيتشا لهولت سلسوستور نور نبر. يا جماعة بالله انت ايكاتشو ننتا هون أسر طن ويم أسر كنتال تمر بيامت اللاتشو سنتك زي لتوالو تجلال اللاتشو ليلة مقب منم ساتبلو ولت كان سوست كان خلاص فدأتون اللاتشو هذا اللب. عائشة قن كنبياتشن حفصة كنبياتشن صفية زينب النزيب ومولو بتمرنا بوها له لسوس وريحجنا البر في ذاك أبي وأمي يا رسول الله. طيب بل أحيانا يميقر ما تشون أقر عندك النبياتشن براب كراب يتنسى بتأمر بوتال بتأمر بواتشوال نبياتشن بهوداتشو سوست دنگاي أسرو هوداتشون بتأم كتارغو هوداتشون بسوست دنگاي أسرو وبمنگر سيهدو أبو بكر نا عمر أغنيواتشو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر يا عمر ما أخرجكما كبتاتشو لمن وطاتشو. فقال أبو بكر وعمر الجوع يا رسول الله ربنا يا سوت أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا كذلك الذي أخرجني من بيتي الجوع. يكو هنكو أي قبان من ياهو أي قبان اللم يالي قطر بربوب إثيوبيا كإنسو السوش يمينور سوم يبالا لتأتر. أما بكتما يالي سوم الروبوت متوال سمتنا الناكم. طيب منسترو يمستم ما تفتفتو بيانتو من قبنو بقسرو يميمات أهو هابتامو نورمال سو يبالا لتتال. نبيات شنقن سوستور هلتور بتمر بتشاهدو نبر أنان نقزيم تمر آقن يومنا سوست هلت دنقا ياسرو نبر. سلزي من دنو ياسوتاتشو يا أبا بكر وعمر والله رابنو إنيم رابنو ياسوتاتشو إشن نهيد يا قلبي بيت تنش يعني وتتكا غنين منامن كا غنين بلا ود عند بيت يدونا اذا ابدلواچو معناتنو. الحجرات يا اخوة النزي كفلوتش الحجرات جمع حجرة عند حجرة تبلالچ والحجرات بزو معناتنو ان 9 حجرات نبرواچو نبياچن بيا عندو بيت عند ميست نبرچ. وكلنا يعلم ان النبي صلى الله عليه وسلم دفن في إحدى هذه الحجرات. نبياتشن كموتو بهالا بنزيه زت أين كفلوش أندو نبياتشن الزانو يتدفنو يمان حجرة يا عائشة حجرة الزانو يموتونا الزاب بيتونو يتدفنو. لأن الأنبياء يدفنون حيث ما ماتوا نبيوش بمولو كآدم جمروس كي نبينا سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم بموتونو من نبي كموته بزاب وتانو ميك أبرو الزهلاي within bracket عند تلك تمر تلمو سدن شلالن من دنو سو عندند صوفيا نا مبتدعين بدعاء ميارو قوسوش تو بدعانو يا نبي أحسن سنة دلهم ستلاتشو من يا مت قالوا مسلاتشو عندي إن ذا صحابة كوا بدعة درجوال يدلو عندي صحابة بدعة درجوال أو عندي عند مواتش بمسجد مكبر يلبتهم يالو نبياتشن راساتشو جن بمسجد نو يتكبروا يلالو أهون جاهل يهون سو ونتاتشو كونو انديت نبياتشن بمسجد يكبرالو بمسجد مكبر كوتل لك وانجل كونو يلال جاهل يهون سو يتمارا سو جن علمي يالو مدنو ميلو بلو سمو يلال أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة وهذه الحجرة هي خارج المسجد نبياتنا يتدفنوا بعائشة بيتنا ونجب مسجد وادلم مسجد نبر أتقبوا يا نبي يا عائشة كفل دمو كمسجد وش نبر أو النبياتنا بأ الله تأزاز ما نم نبي بمثبت بوتا سلم يدفن بعائشة بيتنا يتدفنوا بمسجد واد اللي يتدفنوا طيب زمن هذا زمن تتكانا مسجدو لما سفافات سيفلقو يمتونا قستاتنا يمتو مريوش مسجدو أسفتنا يا عائشة بيت إزا مسجدو استقبا قبات شو اندموش نبياتشن هونو تبلو بمسجد التقبرو لكن عائشة بيت سيقبرو انقديه يا نبياتشن يتوت مسجد اسكهم بنور أسر سوما متو سوما أسقدم لكن هون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم سفتوال طيب يتي تقالوت يتي أدرقوت انتن يا نبياتشن ريسا الزان دالي مسجدو سفا يا نبياتشن كبر بزاو استقبا مالتنا وفرق بين أن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وأن تدخل الحجرة في المسجد بتام تلك اليمنة تالو نبياتشن أمتثو يا نبياتشن ريسا بمسجدو وست بدفنواتشو لكنو بدعان اللبر لكن يتكبروت بعائشة كفل سلوهون مسجدو سيسفا كفلو راسو بمسجدو استقبا ماتنو طيب إذن الصحابة بدعا درقوال مالتو راسو يسافرال بتام يسافرال ولتنيا انغري صحابه بدعا كادرغو انيا بدعا يما نارغبت مكنيات مناللي نادرغالن غنا لا درغو اشي سوره الحجرات مدنيه كلها سوره الحجرات مدنيه نتش مدنيه ايش معنى مدنيه مكيه مدنيه مالت تقلال لا قران اياتوتش كهجرة بحالا يوردون اتشو مكية مالت دمو يعني قرآن آياتوش كهجرة بفيت يوردون اتشو بحريات شو اللي يال آيات مدنية وآيات مكية ببزونة قر اللي يالو تليتو يتاوك قالو يعني قرآنو آيات مكية نو مدنية نو يعني علماء شو يوقوتال انديت لمثالي يا أغلب الآيات المدنية كهجرابو هالا يوردو بمدينة يوردو آياتوش أبزنيو تشاتشو تصدروا بيا أيها الذين آمنوا بزو يا أيها الذين آمنوا تاقن يالله تمام أما المكي بمكة كهجراب فيث يوردو آياتوش جن بزوغ زي متاقنيو يا أيها الناس بمدنية يا أيها الذين آمنوا بمكية يا أيها الناس مكنياتو من جنو مكنياتو أن الآيات المكية خطاب عن العقيدة وعن الحشر وعن النشر وعن النار وعن المشركين وعن عقيدة وعن التوحيد نو من ناقروا سلزي أبزانيو يمكية آياتوش يمن ناقروا سلا مشركوش لسو كفاروش إنان تايتا جوال سورة جزء عما ايتا جوال جزء تباركم يا ياشنو سلا مشركوش سلا كافروش سلا جهنم سلا عقاب نو من ناقروا سلازي يا أيها الناس نو ميقباتشو إن أنت سووش مالك نو ولكن يا مدنية قن أسرى سوستة أمت نبيات صلى الله عليه وسلم بمكة توحيد تكلو عقيدا تكلو ودى مدينة سيهدو أهن هقوشنا دنبوش مورد جمري افعلوا كذا لا تفعلوا كذا يهن أدرقو يهن أتدرقو يهن حلال يهن حرام يميلو هقوشنا دنبوش مورد سيلي جمرو هقوشنا دنبوش لما نوان دنبوش لكافروش لا لمؤمنوش يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا يبزال بمدينة بنتنو عندنا الفو الفو يا أيها الناس يميلوا عليه لكن أبزان يتشو آياتوش مدنية هونو كهجرابها لا يوردو إسلاموشن سلمي هون من ناقروت إسلاموشن سلهون يا أيها الذين آمنوا يبزال إشي نزلت هذه السورة سورة الحجرات يوردتشو في العام التاسع قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة قدي سورة الحجرات يوردتش بزت أن نياو هجرانو عمت هجرة بزت أن نياو نبياتين بأسر نياو عمت هجرانو يموتو نبياتين كمو موتها تشوبة في بأند عمت يهجن سورة وردتش إذن كهايا هولت عمت بوهالا نو يوردتشو نبياتين رسول كهونو بوهالا كهايا هولت عمت بوهالا موتها تشو سيكرا رب نو يهجن سورة وردتشو طيب وفيهم اهون يهن امت زتننياو كفل يا امت هجره بزي امت يسمى هذه السنه تسمى عام الوفود عام الوفود بلا تطرى لك هيك امت من معناتنو لك بالفوا اند تمرنو اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا بزو يسلموا ود مدينة مقبات جمرو كيمن كعراق كسوريا كفار إيست كمن كمن كمن يمتو عربوش بموزو يمتو بودن بودن بودن يهنو ود نبياتشن متو إج إنسون البر يسلم اللو أشهدوا أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله بلو ود أسلمنا ميقابو بزو بودنشنا بزو تسافاري وشموتو نبرنا يهيكي أمت يزيه أمت هنا لش عمل وفود وفود مالت يعني انقدوش يمتو مالتنو لما سلم يمتو ينقدوش أمت نبارك يهيكي أمت كمتوت كنزاه كمتوت عربوش لما سلم يمتو انتنو عندت قبيلة نبارك بني تميم يمتبالو بني تميم يتتقرو عربنا تشو أهون كعرب هاقروش متقنا ودى نبياتشن لما سلم متقو بزي بني ثميم يمتبالو كابيلا هولت بتقام زنا اللات شو بسلمنا بتلي أندو هولت سوش نبرو الأقرع ابن حابس يمتبالو أندو والقعقاع ابن عامر يمتبالو أندو القعقاع والأقرع النزي هولتهم صحابي وش ناتشو كبني ثميم ناتشو نا كأرب أجر متو لنبياتين إجسد تو أشهد أن لا إله إلا الله بلو ودسل منا يقبونا تشو أهون الأقرع ابن حابس هذا صحابي جليل لكن كان له شيء من الجفاء يجت أرسو يمدربا داسو سلوهوني يلب درك أتنبرو يعني يسلت أنا سوى دلم قد أرتنيانو كقد أريمت أرمو الناتتاك ألاتشو جلفي هونو تأبايني ألو من دنو جلف يلسلست أباين لو ويم نعم ويم لا نمياكو يقد أرسو بني ثميم اللم يالو بدو ناتشو بدو تاك ألاتشو يقد أرسو ناتشو يمدر بدا سو ناتشو يكتما يتمارو منامنا دلوم يلسلس سوچا دلوم إنا الأقرع ابن حابس كنزيه نبرو عندهم نبي أتشم من إلى اللو يقول النبي صلى الله عليه وسلم من بدا جفا إلى اللو من بدا جفا يعني بدو يهوني يعني يقات أرسو يهوني لبو درك أتهلو يلسلس هذا اللم ببتر ممتات ب بسيف مقرط نو ليلا عاقم يعني البادية من بدا مالت البادية فيهم شيء من الجفاء يجت أرنا يمدر بدا سواج كأنسسا منورو كجمل منام منورو يلب انتنا الله تشو درك أتى الله تشو إلى النبي عشنا. إذن مرة جاء الأقرع ابن عابس، الأقرع ابن عابس يزي أنا تأباي نبرو تنش قساوة تقال لك قساوة دركت لسلاسة لبال نبرو عندك أن هدى نبياتشن متأنا نبياتش صلى الله عليه وسلم باندي جناتشو حسن ابن علي أسك أمتوال بهدى تنيا جناتشو الحسين هدى تمي فاطمة لجوشناتشو نبياتشن لجوشني سمو نبر حسن الحسين إن ذي سموه أشوال. الأقرع بن حابس أيات شونا نبيتنا أي الناس يسمو. فقال سبحان الله أتقبلون أولادكم يا رسول الله هتس أنا تسمع الله شو عليه. والله إن لي عشرة من الأولاد السر لجو شالون ما قبلت أحدا منهم أبدا. نزي السر لجو شيء. عندك أن يكون سميات شوالاكم إن أنت لمو لجوش سمع الله شوالي مقناتهم يلب دركتنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلتنا قرتنا قروا نبيات صلى الله عليه وسلم قال يا أقرع علوت نعم من لا يرحم لا يرحم بسو بإنسسا رحمة للو سو الله رحمة أي رحمهم للا دمو منالو إني أسر لجوش علون سمي علىك أم سلاتشو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فماذا أصنع لك إن كان الله نزع من قلبك الرحمة من لا رجل له كلبه رحمة نتقوى وطاء الله سبحانه وتعالى بلبه رحمة لهم من لا رجل له ننقلي لبه دركوال من أرقنا ومتلين لبه رحمة دي قبابت يسفل لقال قالوا ثمالتنا. وهذا ينقر لا يعني أن الأقرع هو رجل سيء. أقرع ابن حابس مدفوسه ونومالت هذا لم دات ساسات والنمول صحابي جليل هذا تلك صحابي نو لكن بإنفيرومنت يمين ربت إنفيرومنت يعني انتنو سلنكاو يزيح أين تصرفات نبرو مالتنو. طيب عندك أن نزيه بني ثميم مبالو ليها سلمو يمتو قبيلة بمدينة واستقبو كذبها لا الأقرع ابن حابس ودى نبياتشن حجرات هيدي قباتشو الأقرع ابن حابس ودى نبياتشن ياللبت كفل يا عائشة بيت مالتنو هلوم زتني كفلو تشنق دي تقرار ربوناتشو هيدنا منالي يا محمد على تشول نبياتشن يا محمد يا محمد صوست جزي كنو اخرج لنا وتاستين نفلق لن قال يا محمد ان كان الله اننا انتم دساي لنا محمد سيبالو نبياتشن مجمر يا تقطعو الله نو انديت يا محمد يلالالي يا محمد وطا نفلق هالان صوست جزي سيل بصوستن يا جزي تنادد النامن علي يا محمد إن زيني إن مدحي زين وإن ذمي شين ألاتشو إني أمقوس كتوكو يتمقوس سونا كفتن يا درجة مياغن يو إني أمقوس كت إني أقوشش كتنا إني تألاه تسود موزك تنيا سونو والي نبياتنا هل مرلا سلت فقال ذاك الله ثم أنت لهم الله نو الله يا ودك أو ودك الله يا نساود مو كفتن يا درجة ميادردو يميادردو الله بيتشانونجي أنت لهم برو مرلا سلت كذبها لا الله سبحانه وتعالى من عليه إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون عقلين لا تشوم النزيها محمد بلو يمي ترى عقلين له. المهم أسلم الأقرع بن حابس أهن يسبودن مالتنو እንግዶቹ በሙሉ የበኒ ተሚም እንግዶች መጡና በመስጊድ ውስጥ ገቡ። ነቢያችን ቁጭ ብለዋል። አቡበክር ወዑመር ደግሞ በነቢያችን አጠገብ ቁጭ ብለዋል። አሁን አቡበክር ምን አለ? ያ ረሱላህ አምር الأقرع ابن حابس النزيه بني تميم بودن اميره درغلاچونا اميراچو اقرع ابن حاب القعقاع ده القعقاع اميره درغاچو عليه القعقاع يا بني تميم امير ادرغوت ادرغو قالوا عمر تقبلنا لا يا رسول الله يعني امر الأقرع ابن حابس عليه هون ابو بكر يميلو القعقاع امير ادرغو عمر يميلو دمو لا اميراتشو الاقرع ابن حابس ادرغو يا رسول الله قالوا هلتم اختلفوا لاول مره ولاخر مره لما جمر يا غزينا لما قرح شا غزي بعمرنا بابو بكر على مغبابات سيغن يقنوا كذا بهلا قال ابو بكر بل اقرع ابن علي فقال عمر بل أقرع ابن حابس بل القعقع بل أقرع يالوه لتم تساسابوا مارتنو. فقال أبو بكر يا عمر ما أردت إلا مخالفتي. هون كو يفلكو إنين ينين حساب لممتاتنا يفلكو نجي للا يلله مالوت. فقال عمر أنا لا بل أنت مخالفة أردت مخالفتي أنتنا إنين خلاف يفلكون جيني عدل لهم دمت أتشو تنش كف علي عجب يا أخوة الشيطان إن كان بنينا بانتي وين بانشنا بسوا إن أنت إن ياما بتقام شكم لك لك لك يعلن يا الشيطان وش مدبرنا إن يا شوف شيطان يفعل أفعيله حتى في رجلين هما أفضل خلق الله بعد نبيهم بتقام كفتني درجة كأمة محمد أندني درجة هونو أبو بكر نعمر لتشاوت باتشو مكوري كاد أن يهلك والله تأفثون برهولتهم نبيات جين تقامتو كجبولي يالو دمتساتشو كف كف سيل بتقام تأفثون بر أبو بكر يا أخوة هو أفضل رجل بعد الأنبياء مريت يتشكمتشو يسولج يتبالي كأدم جمرسك يوم القيامة أفضل رجل بعد الأنبياء والرسل هو أبو بكر الصديق. أبو بكر أفضل من مريم، أفضل من لقمان، أفضل من جميع الناس في الأرض إلا الأنبياء والرسل. يقول لو وزن إيمان أبي بكر يا أبو بكر إيمان في كفة بميزان هلت هذا اللي ميالو بأندو ميزان يا أبو بكر إيمان بالناس كمت ألو بهلتن ياو ميزان يا أمة محمد بمولو يا أمة محمد ميزان إيمان بالناس كمت لرجح إيمان أبي بكر سبحان الله العظيم يا أبو بكر إيمان يا أمة محمد إيمان يا هلال أبو بكر صحابوتش سيناقرو كأبو بكر بلاي عبادة ميادر قنبرو كأبو بكر بلاي بعلم يبلت قنبرو كأبو بكر بلاي بعبادات بصدقات بمن نجاو من يلنبر أبو بكر انديتنو أن دنيا صديقي هونو أن دنيا سوي هونو بلو يدنكو نبر من شرشا قمنا لو ما سبقكم وما فضلكم أبا بكر بكثرة صلاة ولا بكثرة عبادات أبو بكركو أمة محمد يبلت بعباداتنا وانتن بزات هذا اللم بعباداتنا بصلاة بزات هذا اللم بل فضلكم بشيء وقر في صدره بل ابو يتوقر ايمان بس بتشانه امه محمد يبلت انجي بسرا ادلم عبد الله بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن العاص كان من أعبد الناس عباد يتبالو بصحابة ينبرو إن عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمر بن الخطاب كان من أتبع النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله. عثمان بن عفان كان من أغنى رجال وأسخى بتأم شريخون ونا هبتام ينبرو حياة ينبرو عثمان نبر عمر فاروق هذه الأمة. لكن النزي هل تتأكل لو يا أبو بكر نيحل أيهونم بمن دون يبر لتأتشو بلبو يتوكر إيمان بسون يبر لتأتشو. إذن الإيمان سو يما يو نبيو يما يو الله كم ملكته إيمان بأبو بكر لب نبر بتقام بتقام زنا قنيو صديق يتبالو ميشنو سيدنا أبو بكر. رسول صلى الله عليه وسلم بإسراء النبى معراج بأند لليت ولا جرسالم هدو سباتنيا سماي رقت أو سدرة المنتا هدو يسالة تئزاز يامتو ينبيوش يرسولوش بمولو بسمايا قنيواتشو نديوم بجرسالم هنو إمام هنو لهلو رسولوش يسجدو بأند لليت يهلو بأوروبلان لمتو مليون أمت وده سباتنيا وسماي لمدرسة تشلم أوروبلان إن شاء الله روكيت بالتامتا مكناتهم يسوس تشي أمستمتو أمت من قدنو بأند للي الدرسو سيمتو إن أبو جهل أنش أبج أبو ساكو أفيزو أشوفو منالو زارينو انقدي أبو بكر نياقنينو يا نبيو يا محمد قدنيا زاري أغنيتوال أغنينو بلو إيه هيدو منالو يا أبا بكر ألنبرو أبو بكر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كمعراج سيملسو بيتاتشو نبرنا يا أبو بكر نعم سمتها الزاري من دنو محمد كو ابد مهنو زاري أساوك من نو تصور إنيا بقمل بسنتور جروسالم يمن قبابت اندقنا كزات نستو دا سماي سبات سماي يهل قزو بأند لليت درشو متأهو يالي أورال هون أبو بكر من التناقروا من قالوا أو قال ذلك ندزيح عليه أو إذن فهو صادق قالوا كنا نبياتنا سيقنوا سلنقروا سيمرامروا إذن صدق قالوا نبياتنا ندزيح قالوا ونتحشون قالوا كزيح أن جمروا أبو بكر الصديق تبعلون قدي كزيح علماء شو أندت لك فائدة عنيو كذي منالو ينبياتشن حديث بنبياتشن حديث يالله مبت عند مبت بتشانوالو حديثو تككل مهونون مرقاقت بتشانوانجي حديثو تككل هونو كاقنيهو لكند أبو بكر الصديق ونتاتشونو صدق النبي صلى الله عليه وسلم مالت بتشانو يالله تقباب بانون دموش خيركم من تعلم القرآن وعلمه هذا حديث صحيح حديث صحيح مهونو كم منك أهو من تلاله ونتاتشون نبياتشن يبلت أسو قرآن يستمارنو قرآن تمرو يستماري يبلت أنو بله بأمنة ما يزنو هنقر خيركم يعني أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه قرآن تمره يستمره the top top بهنو درجة لو السنوارو حديثه صحيح نو أوكاو إمنو تقبلو خلاص يهنو بل انتنو. إذن نقول أبو بكر الصديق تبالن قديه يسو أبو بكر طيب وعمر من دنو عمر كزي أمة محمد هلتنيا درجة يازي يبلت أسو نو انقديه يقول النبي صلى الله عليه وسلم مرة هلتم يزو نبر نبياتشن كأبو بكر نك عمر نبرونا جبل أحد الزات أرف بأقرو يعني بسورو بجبل أحد سور تقمتو نبياتشن نبياتشن صلى الله عليه وسلم بزاق زي راسات شو تفنكتوال ترسات شو تسبروال اقرات شو الدم والتوال بقول قواد قفتوال بزو كفنيا انو انتنو የተሰቃዩ እዛ ጊዜ ጀበል ሑት በጣም ተቆጣና አንቀጠቀጠ። ልክ እንደ ኤርትኩዌክ አንቀጠቀጠ ጀበሉ። ከዛ ነቢያችን እግራቸው አድርገው ረገጡትና እስቡት ኡሑድ፣ ዝም በል ኡሑድ፣ ቁም እስቡት ኡሑድ ፈኢነ ፊከ ነቢዩን ወስዲቁን ወሸሂድ። ወፊ ሪዋያ ዑስማንም ነበር አሉ ፈኢነ ፊከ ነቢዩን ወስዲቁን ወሸሂደይን አሉ ነቢያችን። ኢዘን ብልጠታቸው እነዚህ ሁለት ሰሓቢ አቡበክርና ዑመር። ይህን ሆኖ ሸይጣን ግን ለከፋቸው እዛ ጊዜ ጠፍተው ነበር ቢቀጥሉ ኖሮ። እና አንተ ነህ እኔ ነኝ ትክክለኛ ላ እኔ ነኝ አንተ እኔን ኺላፍ ስለፈለክ ነው ላ እኔ ኺላፍ አልፈለግኩም አንተ ነህ ኺላፍ የፈለግከው ብለው ድምጻቸው ጮህ ጮህ ሲል አላህ ቁርአን አወረደ። ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ላ ተቀድሙ በይነ የደይ ላህ ወረሱሊህ ወተቁ ላህ እና ላህ ሰሚዑን ዓሊም። ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ላ ተርፈዑ አስዋተኩም ፈውቀ ሰውት ነቢይ። ያኒ ድምጻችሁ ከነቢያችን ድምጽ ላይ ያድርጋችሁ፣ በነቢያችን እያሉ እንደዚህ አድርጋችሁ አትናገሩ ብሎ ተግሳጽ አወረደላቸው። መጀመሪያው ይህ ዲሲፕሊን ሱራዋ በዚህ አይነት ጠባይና በዚህ አይነት ዲሲፕሊን ትጀምራለች። ናም ፈበደአ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ። ላኪን ማ ሁወ ልኢማን? ወንድሞች እኛን ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ ሲለን እኛ የምንረዳው ኢማን ነው ወይስ በቁርአኑና በሱናው የተጠቀሰው ኢማን ነው የምንፈልገው? ላ እኛ የምንፈልገው የእስልምና ኢማን ነው የምንፈልገው። እኛ ነው የምንለው አይደለም። በሸርዑ ኢማን ምንድን ነው ብለን ከጠየቅን ማፊ ሸርዕ አልኢማን ወሕደሁ ላ ዩፊድ አሉ። በልብህ ኢማን አይጠቅምም፣ ለብቻው አይጠቅምም አሉ። ላ ዩፊድ ሊአነ ልዑለማ ዓረፉ ልኢማን ቢቀውሊህም። ዑለማዎቹ ኢማንን ሲገልጹ ምን አሉ? ተስዲቁን ብልቀልብ ወቀውሉን ብልሊሳን ወልዓመሉ ብልአርካን ያኒ ጀዋርሕ ማለት ነው። ኢማን የሚካተተውና ኢማን ሙሉ ኢማን ነው የሚባለው በልብ ታምናለህ፣ በምላስህ ትመሰክራለህ፣ በስራ ታሳያለህ። እነዚህ ናቸው ሶስቱ። ቱእሚን ቢአና ላህ ዋሕድ ወልየውም አልቅያማ ወረሱል ወቁርአን በሁሉ ታምናለህ። በልብህ ነው የሚታመነው። ከዛ በምላስህ ተቁል አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላላህ ወአሽሀዱ አነ ሙሐመደ ረሱሉላህ ወአነ ነቢየ ሐቅ ወአነ ሰዓተ ሐቅ ወአነ የውም አልቅያማ ሐቅ ወአነ ከዛ ከዛ። ዚክር ታደርጋለህ፣ ቁርአን ትቀራለህ በምላስህ። ያ በልብህ ያመንከው በምላስህ ትደግፈዋለህ። እንደገና ወልዓመሉ ቢልጀዋርሕ አው ቢልአርካን፣ እጅህ እግርህ ደግሞ ሰላት ሲመጣ ሰላት ትሰግዳለህ፣ ዘካት ሲመጣ ታወጣለህ፣ ሐጅ ሲሆን ሐጅ ትሄዳለህ። በሶስቱም ነው ኢማኑ የሚቆመው፣ በልብ በምላስና በአካል አሉ። እሺ አላህ ስብሓነ ወተዓላ አሁን ምን አለ ሲጀምር ሱራው? ያ አዩሃ ለዚነ አመኑ፣ እናንተ በእኔ ያመናችሁ ሰዎች። እዚህ ላይ አቡበከርና ዑመር ማለቱ ነው። ግን እስከ የውም አልቅያማ የአቡበከር የዑመር ስራ የሰራ ሰው ተግሳጹ መቀበል አለበት። ላ ቱቀድሙ በይነ የደይ ላህ፣ በይነ የደይ ላህ ማለት ወረሱልህ፣ አላህ እያለ ረሱል እያሉ፣ በሌላ አነጋገር የአላህና የረሱል ስ ሰለም ህግና ደንብ እያለ፣ የአላህና የረሱል ስ ሰለም ሸርዕና መንገድ እያለ እናንተ የራሳችሁን መንገድና የራሳችሁን ህግ አታምጡ። ወተቁ ላህ አላህን ፍሩ። ኢና ላህ ሰሚዑን ዓሊም። ሀዚህ ልአያ የእኽዋ ህየ ራእስ ኩሉ ዓመል ፊ ዲን አሉ ዑለማዎቹ። ጠቅላላ በዲናችን የሚሰራ ስራ ሁሉ የምታጠቃልል ይህች አያ ነች። ላ ቱቀድሙ በይነ የደይ ላህ ወረሱሊህ። ስንት ከሊማ? አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት፣ አራት፣ አምስት ከሊማት። ላ ቱቀድሙ በይነ የደይ ላህ ወረሱሊህ እነዚህ ናቸው። ምንድን ነው ትርጉሙ? ምንድን ነው ይህ? ሀዚህ ልአያ እኽዋ ህየ ራእሱ ኩሉ ዓመል ፊ ዲን ወማዕና ትርጉሙ إذا أقدمت إلى أي عمل دنيوي أو أخروي أول ما تفعله زنه بميزان الشرع. من يوم نقر لمسرات ستجمر يا الدنيا سرانو يا أخيرا سرانو يفلقوا النقر سرا بيهون مجمر يا سراون كمجمر بفيت بشر ميزانو إلال. تمام؟ أول ما تفعله زنه بميزان الشرع. يهن أهون ما درقوا الله سلزه من إلال يودوال يتألوال نبيات شنس منالو سنانو بدعانو حرامنو حلالنو بله مجمرة متأيقنو. وقل هل أجازه الله؟ الله فكدو أهون ما قبابت نقر. هل أجازه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ رسولات صلى الله عليه وسلم فكدوت مجمرة ممتأثي اللبت يهن بشنك الله طيح. وكذلكم الله من إلال لا تقدموا يعني بين يدي الله ورسوله بين يدي الله ورسوله الله ان رسول صلى الله عليه وسلم اياله يعني ينسون حقنا دنب اياله انت هنا بله بچنقلاته تمرته عند سرا تجمر اتدرك. اذا من تلاله هل اجازه الله هل اجازه رسول صلى الله عليه وسلم؟ مثال ذلك ان مثال استاتشو تريد ان تتوظف في البنك ببنك سراء أغنيهنا ببنك لما سراء تفلق عليه جنا فورمون سات مولا سات تفرم كنتراتو منامن سات كما اسمامات هبفيت سراء كما جمر هبفيت أول اسأل العمل في البنك ماذا؟ ببنك مسرات من جنو الله أن رسوله يودو تال فقدو مكناتهم زنبلك قباو يا الله أنه قزا تكموت أيال ليه يراسين قام تتهب ببنك قبه مالتنو. طيب مثلا عند سو لله مثال استاتشو تريد أن تزوج بنتك لجهن يسيت لي جالتشنا للتدرات تفلق عليه كما داره بفيد اسأل ما الحلال ما الحرام بمن أين تنو مدرات ما النو لما النو مساتات من دنو تدارو من دنو سرقو يهن نقر متأيك ألده. لا تقدم رأيك ومزاجك قبل الله ورسوله يا الله هن هقنا دنب يا الله هن ديسيبلينا يا الله هن من قتته يراس هن سميت أتتزز. مثال آخر ليلا مثال استاتشو إذا أردت أن تعمل عمل اسأل هل هو مشروع أم بدعة زي لاي مجمرة حلال حرام بياتشو قالو هون دمو. طيب هين نقر بدعانو ويس سنانو أجرا قنيبتان لو ويس ألا قنيبتان مجمرة هين تأيك ياكي بتجارة قبتها كم تكسر بنقد قبتها كم تكسر ويم دمو بتقرنت قبتها كم تقدلنا كم تشنف مجمرة أتناو نقرو بدعانو ويس سنانو بلا تأيك. مثال ليلا مثال لستاتشو هناك في شهر رجب برجب ور عند صلاة اللي نزي صوفيا مساقدوا الصلاة اللي صلاة الرغائب الواتال باكاتشون دموش اهون من دنو كويس تمنو دمو اهون من دنو برايفت سكايبي محادرة ما درك درس اندمست اهوكم من دن نزي سوج بطام كونمي قرمي يتناقركو اهون هلت برايفت انا عند سكايب اي متالي من مالتنا ويت ترقمو من دنو اندموش يلوم مالتنا مسلي بزيه روم يلوم ويم ايالو من مالتها تشون دهونا على كميني. على كل حال مثال الاستاتشونا شهر رجب صوفيا وشيم يادرقوت عند عبادة اللي صلاة الرغائب الواتال صلاة الرغائب من دستاتشو انناكم وهي برجبو ياللوك انات عندك انالج باند الليت شيرك عايسة قدالو سمتاشو تاك اللاشو بزاش الليت بالنزي امنت يتكدسش الليت نتش يا رجب نتش عند شيرك عاد مجمرة عند شيرك عاد باند الليت مدتي سقدال يدورو أبلال نمترقو تك تك تك تك تك نمترقو ويس من دنو شي ركعة لا إله إلا الله نبياتين هو تاجو بمولو كأسرا سوسترك عبلا يسجدوا آياكم من نزيد مو صلاة الرغائب نفتوبلو عند شيرك أي سجدالو يصلونها بكيفية معينة دمو أسجاجدو ليتي على أقاملو ما أنزل الله بها من سلطان من النجر الله يلا وردوا ديننا ويحنكر فقبل فعلك صلاة الرغائب سجد سينو مجمّر يا متأيّك يا لب نبياتين سجدوت أبو بكر عمر عثمان صحابة سجدوا هي صلاة سنة نو بدعنا بلا متأيّك اللب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد إنّا لا درّقناو إنّا يالتوناو سنة إنّا يالتناقّرناو إنّا يالززناو قالوا نبياتين يا درجة سو بفيتو لو ميت علو الله أيقبلهم علو طيب الأذكار المشروعة حتى هون دم ود أذكار نهيد نبياتين يتوت سنة له أذكار إيشي نبياتين يا درجوت ينبرو أذكاروش النا قرآن تسبيح تهليل بزو أذكاروش علو إيشي يا نبياتين سنة بهونهم نزي أذكاروش إذا فعلتها بحركة مبتكرة أدس أينت سلتنا كرتس أمتته نزا ذكروش كادرك أنت تساستهال لمسالي سبحان الله والحمد لله نبيها تشني لون نبر سبحان الله والحمد لله سلاسة سويش تسبسبونا بأند دمس سبحان الله الحمد لله سبحان الله والحمد لله قالوا تسبيحو تهليلو ترونو لكن بأدس مود سلادركو بدعانو أن لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اللهنا نبيو يسكمتو تهجنا دم بسنة يالي السنة رقت أشياء رساتشو التامتو إلال تمام إذن سورة الحجرات بالزهد كفتا لك يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم بلا تجمر عليك بهذا افتتح الله سبحانه وتعالى السورة لأن ما بعدها كلها أخلاق كذبها لها ميمت أول سورة الحجرات أخلاق ديسيبلين أدب سلهوني نديتها الجمامر جمروا أن أنت أمانيوش بلو جمر أن الله يدنققو كالهون بس تكر للا تهرقو مكنياتهم ميمت أول هون أخلاقو الله يعلو تادر قال له أخلاقه الله يعلو نقر تتوانه ماتنو ثم جاء الأمر ما جرش من عليه واتقوا الله الله انفروا والتقوى من دنو التقوى واندموش هون تقوى من دنو بلا تشو باند قال الله انمفراتنو نو من دنو هذا اللم لكن ترقمو السوء هذا اللم ترقمو بدن بكتترقمي تقوى ما لتالو علماوش أن تعمل بطاعة الله يا الله انطع الله الله يم يودو سرا ما درج على نور من الله الله بدنققونا الله ببرالت برهان يعني الله اننا نبي تكتله الله يم يودو سرا تسرالله ترجو ثواب الله بس النزينة تمام ان تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله تقوى ما لا تيجنج تروسرا عند السرا قن بالله من قد بنبي من قد هنو أجر فلقه أجر فلقه ثواب فلقه من دا فلقه تروسرا سرا لقن تروسرا بالله من قدنا بنبي من قد يه عندنا ولتنياو متفوسرة الله كلكلو نقر مكلكل لكن بقرآننا بسنة رقدنا ونجيزن بلو يحرامنا ويبدعانا ويمنامن كالوه أدلم بنبيات شن سنة يتكلكلو بله تخشى عقاب الله يمتكلكلو دمو يا الله انكت أتفرتهنو ينو تقوى مبالو تروسرة مسرات الله اندي منده متفوسرة مسرات الله اندي كتا قن هلتم بالله من قد بسنة من قد هذا هو تقوى الله كذا قد تلو مجرشو آيامنا إن الله سميع عليم. الله سمال الله يايال كالله مدبك أي تشالم كالله مشاش أي تشالم سوى يايينيم بتشايني الله بله الله ما يودو سرى مسرات الله يايال إسمال. طيب إن الله سميع عليم أي لجميع الأصوات የጉንዳን ድምጽ በሰባተኛው ባህር ጥልቀት ያለው በዛ ሆና ያወጣችው ድምጽ አላህ ይሰማዋል። في جميع الاوقات لتنا كان في خفي المواضيع والجهات يتنبك ابوتانا بتنبكوا انتو ድምጽ ሁሉ ይሰማዋል። عليم بالظواهر والبواطن الله ደሞ يلايم يوستم يتاشم هل يقال والسوابق واللواحق يلفونا ياهونو يلميمت أو قزي هل يقال الله سبحانه وتعالى والواجبات والمستحيلات والممكنات أهون يمي هونونا قرنا الرسل مهون ما يتشلنا ممكن هنا اليمن لو هل الله يوكوال سلزيه تتنككو ويلال. إذن زاري عندنا آية بيتشانو يتفسروا لم يمتعوا إن شاء الله بهولة نيو آية هدالا. سلزي يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. بزي سورة الحجرات جمرا لك كهم بهالا لو بمولوا من أين أخلاق من أين أدب من أين ديسيبلي من أين انتن اندي نورن يمي اسفلقو انا يمي اسفلقو سورة الحجرات تقل تسألتش سلزيه لم يتقو سامنتي هون اللمبية ما يكون ان انتسط الله. اذن يه توبيك ويمدمو يه يه اخلاق سورة ممكن سوست ارات اهود يوسدي هون بدن بنكتات تلوان دموش دمو ونتينو ጥሩ አመሮና ጥሩ ጭንቅላት ያላችሁ እኔ ምገርማኝ ነገር አንድ ነገር አለ አውሮፓ አሜሪካ ያላችሁ የኢቃማ የወረቀት የፓስፖርቱ የምናምን ሐሳብ ያላችሁ ወንድሞች የምግብ ሐሳብ ያላችሁ ሩቦ የሚሞት በአውሮፓ በአሜሪካ የለም ያው ከሰራህ በደሞዝህ ትኖራለህ ካልሰራህ መንግስት በሚሰጥህ እርዳታ ትኖራለህ ሚከብድ ስራ የለም የፓስፖርት ችግር የለህም የኢቃማ ችግር የለህም የሂዩማኒቲ ችግር የለህም አንድ ሰው ያቋሽሽህም አይሰድብህም መብትህን ተጠብቆ ይሄዳል ከፈለክ 24 ሰዓት ልትተኛ ትችላለህ ከፈለክ 24 ሰዓት ልትሮጥ ትችላለህ ይሁን ሁሉ እድል ተሰጥቶ ግን ጣም የሚያሳዝነው 90% ወንድሞቻችን ኢትዮጵያን በሙሉ ዓለም ያላችሁ በአውሮፓና በአሜሪካ ያላችሁ جزء عما نكون يالحفزات شوناتشو جزء عما جزء عما ستين النبال قماش مليون بأوروبا نبا أمريكا بكندا بأستراليا قماش مليون إثيوبيا ويقلبن اللي بتعام بتعنا شونو كنزي قماش مليون جزء عما جزء تباركي حفزي 10% ما يقنيم 5% ما يقنيم أهون مرساتشن من اللي هنو الله زند أنت سويه لما القرآن الحفزكم والله إني بساود عربي أنا ببركو ييك أما تشقر يورك أتشقر بتقام تشفت تشفت دبت دبنا ببر سرال نبرنيم بشيتان نبرنيم من آمن بله مكنيات للسد كن أوروبا أمريكا لا تشو من مرسنو متسدوت ونت ونت أهون تشقر لا تشو أو تأتان بنفرشونا حني بنناوطو سنت زفن يزوال سنت قطمي يزوال سنت تاريخ يزوال سنت قله الادب يزوال سنت سنت سنت نغر شنغلاطاچ بنناوطو شنغلاطاچو بنناوطو اهون اوتتن يالو نغر كله زرزر ادغن بنناوطو سنت نغر يا 40 عمت سو يا 40 عمت يتكماچو بشنغلاطاچو يالو سنت قالات سنت عرفت نغر بنفتش 10 قرانو يالله አስር ቃላት እንኳን በቁርአን አይገኙበትም ያው የምትሰግዱላ የምትሰግዱባቸው ሁለት ቁላ ዑዙ ቁል ወላሁ አሐድ ትንሽ አለም ተረ ከይፈ ፈዓለ ረብከ ወይሉ ኩሊ ምናምን እንደዚህ 6300 የቁርአን አያት كنزي 1/100 ونوان بجنقلاتاتش يلمنا اني اتكر ياهون امريكا كندا اوروبا يملو لمندنو اني اوروبا انا امريكا انتو اوروبا بمولو 9 غزي غومينتشالو هيجالو زيالو وندموتشاتشن سنايو حقيقه يغرم طواتن السوقر قرسي بلال كذا هلا تلفزيون يار كذا هلا ظهور يمسجد كون الظهور تنس الظهور يسجدال كذا يملسال مزنانيا بوتا هيدال اندغنا ود السوق زوم بلو زور زور بلو يمطال متى يهونال يمشال يتنيال نغا مندزي كنغا وديا مندزي نزي ابزانيوچ يمايسروت ناتشو ادلم كنت زنان تو يبلو يتطو هيدالو يا اخي بيقنو عندت ساعات للقران اتسطم ارى قران حفظ باك بيقنو استي انبل ويكستنتن قماش ساعات بتشا للقران ست انبيار سلازي اهون املاچو سوره الحجرات جمرنا استي استي لا الله بلاچو بارات سامنتنو بامس سامنتنو كچرسنات مچرشا غبز وند ويم سيت كنانت تنستو اني حفجات الله بلو بيسمان ندد سيلنيال يا شيخ ابراهيم نعم سوره الحجرات تفسيرها تشرسج او اني شمدديات الله يلا قرا له والله بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امروا بلو سينغورغرو يا شيخ ابراهيم هادي يانچ بلو لزل عالم ايرسام يجي يمجلساتشن يروماتشن هادي يانچ يدار السلام هدية نشكله لزل ألم سكرات بيفيدلو أجر يا جنيال مالتنو دمو عندنا جرا لأن أنتي ما توقفنا جرا تفسير القرآن سمعني بمتو قرآن لما حفز يمرده تفسير نواله هون ست جزء يعني دقاقم كت يا أيها الذين آمنوا مالت عند الزهنو لا تقدموا بين يدي الله ورسوله مالت عند الزهنو واتقوا الله اللهم فروا مالت واتقوا الله نو إن الله سميع عالم الله يمتدرقوت يمتلوث نقر إيا سمع إيا ينو فك يتفسير كوني ما شمددو يكالال سلزيه الله يرداتشو الله سبحانه وتعالى كنان تيهون الله يجأمر اللاتشو الله يقرأ اللاتشو سورة الحجرات سنج أرس إن شاء الله كنان تي أسرناتشو حياناتشو سورة الحجرات يحفزوا عندنا قد تسفار قال له إذن والله أعلم ما يكلمنا أنت. ورحمة الله تعالى وبركاته جزاكم الله خير أستاذ خير الجزاء القرآن كروس التلو ያን ግዴ ድሮ በልጅነታችን አቀራራችንን ታቋላ ተጁድ ስላል ቀራን እንጂ ማንበቡ ኢንሻአላህ ግን የተጁድ አብዛኞቻችን እኔ ለራሴ ተጁድ አልቀራሁም ያው ባገራችንን ዝም ብለን አቀራራችን ያ በዛ አይነት መልክ ነው በሚል ነው ኢንሻአላህ ቁርአን ቀሮ ስትሉ ዝም ምን ነው ወደ ኋላ ነው ማለት ነው እኔ ለራሴ ማለት እና ኢንሻአላህ እንዳልኩት እቺ ሱረቱል ሁጅራት በሰማነው ምንነጠቀም አላህ ያድርገን ካሁን በኋላ ላለው ህይወታችን ራሳችንን ለመቀየር አላህ ያስችለን ሱሐቦችን ስናይ የሱሐቦችን ታሪክ ስናይ ሁላቸውም ቤት ትዳር ውስጥ የነበሩ ብዙ ልጆች ወለዱ ግማሹ 40 አመት ግማሹ 50 አመት ግማሹ ከ30 በላይ የሆነ ነው ሱሐቦች አብዛኛዎቹ ማለት ግን ከአርባ አመት በኋላ ከአምሳ አመት በኋላ ቀጥ ብለው ተግባሩን በመስማት ብቻ ሳይሆን የሰሙትን ከረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ትምህርቱንም ተግባሩንም እኩል ስላራመዱት ባጭር ጊዜ ውስጥ ራሳቸውን ቀይረው ዓለምን ለመቀየር ችለዋል። እኛ ግን ሐቂቀተን والله ከልባችን ራሳችንን መቀየር አልቻልንም ምክንያቱም አሁን ኡስታዝ እንዳሉት በውጭ ያለን ሰዎች 10 አመት 15 አመት 20 አመት በ20 አመት ውስጥ ቁርአን ከናካቴው ከቤቱ የሌለ አለ። ስሙ አህመድ ነው መሐመድ ነው። ወይም ቁርአኑ አለ ሰው ሲሞት ብቻ ነው የሚያነቡት ማለት ነው። ወይም ደግሞ ምናልባት ረመዳን ሲሆን ምናልባት የረመዳን የቁርአን ወር ነው ሲባል አንስቶ ሊያነበው ይችላል። ከዚያ ውጭ ግን የተለያዩ ፊክሽን መጽሐፎችን ያነባል፣ አብዛኛው ማለት ነው ያነባሉ። ቁርአንን ግን ስሙ ሙስሊም በመባል ብቻ እና ወጀና አባና አባቶቻችን ሙስሊም ነን እኛም ሙስሊም ነን በሚል አብዛኛው እንደ ኡስታዝ እንዳሉት አሁን በዚህ አይነት መልክ ነው የሚጓዘው ማለት ነው። ግን በአጭር ጊዜ ውስጥ ወደ ቁርአን ከዞርን ሐቂቀተን እንኳን እንደዚህ አይነት አስተማሪ ኡስታዝ ከቤታችን ቁጭ ብለን መማር ችለን አባቶቻችን እኮ በረሃ አቋርጠው ከኢትዮጵያ ቃሂራ ሄደው አዝሃር ሄደው ተምረዋል። በእግራቸው ከወሎ ሀረር ሄደው ተምረዋል። የሀረሩ ወሎ መጥቶ ተምረዋል። በእግራቸው ቆሎ እየበሉ ከደረሶቻቸው ጋር ግማሽ ያገኟትን አብረው ሸር እያረጉ ፊቅሁን ጨርሰው ናህውን ሶርፉን የተማሩት አባቶቻችን በእነዚያ አጤ አጤ አጤ በሚባሉ ንጉሶች ያሁሉ ጭቆና አልፎባቸው ዲነል ኢስላምን ግን ከኛ ሊያደርሱ ችለዋል። እኛ ግን የሁሉ ተመቻችቶልን ከቤታችን ቁጭ ብለን ቡና እየጠጣን እንኳ መማር አቅቶናል ማለት ነው። እና ኢንሻአላህ ይኸው ዛሬ ያስተማሩን ኡስታዝ ይቺ ሱራ ሱረቱል አኽላቅ ተብላ የተጠራችበት እንግዲህ በሰዓቱ አሁን ለእኛ ለምሳሌ ኡስታዝ አንድ ሀሳብ ቢያቀርቡ አንዱ አንድ ሀሳብ ያቀርባል። ኡስታዝ አንድ ሀሳብ ቢያቀርቡ ለምሳሌ ከዚህ የተሻለ ሀሳብ ያለው ሰው አለ ወይ የሚል ጥያቄ ሊያቀርቡ ይችላሉ። እኔ እንዲህ አይነት እንዲህ አይነት ሀሳብ አለኝ ብሎ አንድ ሰው ሊያቀርብ ይችላል። ከዚያ የዛ ሰው ሀሳብ የተሻለ ሆኖ ሊገኝ ይችላል። ሀሳቡ ተጨምቆ ሀሳብ ካቀረብነው ሰዎች የገሌ ሀሳብ ጥሩ ነው በሚል በዚያ ልንሄድ እንችላለን። ከረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም እና ከአላሁ ተዓላ ግን ሀሳብ ማቅረብ አይፈቀድም። እኔ ነብዩ ሲናገሩ ወይንም አላሁ ተዓላ እንዲህ ብሏን ሲሉ እኔ እንዲህ አይነት ሀሳብ አለኝ ማለት ይቻላል? በሶሓቦች አይቻልም። እና እንደውም አንድ ባለፈው ሁለት ሳምንት ሮብ ስንማማር ሪያድ ሷሊሒን ላይ ታች ከሆነ አንድ ጃቢር ብኑ ሱለይም የሚባል ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም አያውቃቸውም ከሌላ አካባቢ መጥቶ መዲና፣ ሁሉም ነብዩ ይናገራሉ፣ አንድ ሰው መልስ የሚሰጥ የለም። እኔ እንዲህ አይነት ሀሳብ አለኝ የሚል ሰው የለም። ደግሞ ሲያዳምጡ በዙሪያው ያሉት ሰሓቦች የረሱል ዓለይሂ ሰላም ባልደረቦች በደንብ ተመስጠው አንዱ ከአንዱ ላይ ልክ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጅን የወረደችበት ሱራ ታውቃላችሁ። አንዱ ከአንዱ ላይ ተደራርበው ጅኖች እንዳዳመጡት የረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ባልደረቦች ተመስጠው ነው ከልብ የሚያዳመጡት። ገረመውና ምንድን ነው ይሄ ሰው እያለ አንድ ሰው እንኳ አስተያየት የሚሰጥ የለም፣ ሁሉም እሱ የተናገረውን ብቻ ነው የሚቀበሉት፣ ምንድን ነው ብሎ ጠየቀ። ይህ እኮ የአላህ መልእክተኛ ነብዩ ናቸው ብለው እስከሚነግሩ ድረስ ማለት ነው። እና ደግሞ አሁን እኛ ከእኔ ራሴ ከራሴ ጀምር ራሴ ማለት ነው ራሴን ጥሩ ነው ሰው ለማለት ሳይሆን አብዛኛዎቻችን ቁርአኑ አላሁ ተዓላ በቁርአን እንዲህ ብሏል፣ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም በሐዲሳቸው እንዲህ ብለዋል ተብሎ ሲነገር በዚህ ሰምተን በዚህ የሚያፈሰው ስንቱ ነው? የራሱን ስሜትና ቁርአኑ እኮ ቁርአን የለም ከሐዲስ ነገር ይሄ ነገር የለም ሲባል ሀሳብ ማቅረት ብቻ አይደለም ዝም ብሎ ሪጀክት ማድረግ ማለት ነው። እንግዲህ አሁን አብዛኛው በአፉ ማይናገር ይሄ ደግሞ ሳውዲ ሄዶ ተምሮ ይሄ ደግሞ እንትና ሄዶ ተምሮ ቁርአኑን እኮ ነው እንደጀምሩ ሰውየውን አይደለም ማየት ያለብን። ቁርአኑ የማን ነው? ከላሙ ሐዲሱ የማን ንግግር ነው? ነው አይቀበሉም አብዛኛዎች። ምንድን ነው የሚለው በአካባቢያችን ሸህ ገሌ እንዲህ አድርገው የለም እንዴ እሱ ከገሌ በልጦ ነው እንዴ? ቁርአኑ ይሄ ሁሉም ዙሪያ የሚዞረው ለምንድን ነው? ሐቅን ላለመቀበል ብቻ ነው። ቁርአኑን ሪጀክት አድርጓል ማለት ነው። ቁርአን ውስጥ የለም። ብዙ ወንድሞች እንደምታወቱ ወንድሞች እህቶች ወላ ያዕለሙ ልገይበ ኢላላህ እናላህ ዒንደሁ ዒልሙ ሳዓ ወዩነዚሉ ልገይስ ወያዕለሙ ማ ፊ ልአርሓም ወማ ተድሪ ነፍሱን ማዛ ተክሲቡ ገዳ ወማ ተድሪ ነፍሱን ቢአይ አርድን ተሞት እናላህ ዓሊሙን ኸቢር። ሱረቱ ሉቅማን መጨረሻ ላይ ሁላችን የምናነባታለች ሱራ ግን ይሄ ነው ብትለው ኖ ወሎ ሸው ሴን ጅብሪል እስከ የውመል ቅያማ የሚመጣውን ጽፏል ይልሃል። ቁርአኑን ወማተት ነፍስን ቢአይ አርድንተም ወማተት ነፍስን ማዛ ተክሲቡ ገዳ እያለ ቁርአን ወላ ያዕለሙ ልገይበ ኢላ ላህ እያለ እንዴት እስከ የውመል ቅያማ ሰው ይናገራል? ገይብ እንዴት ያውቃን ትላለ ስትለው ላ አንተ ስዑድ ደ ተምረ ይልሃል። ሸኮቻችን ሳያውቁት ቆርተው ነው ይልሃል። እና ይሄ ሁሉ ምንድን ነው? እና ይችን ሱራ ከተማርን ምናልባት አክላቃችን ሊስተካከል ይችል ይሆናል። አላህ ያሳካልን። አላህ ወደ ቁርአን ይመልሰን። ጀዛኩም ላሁ ኸይር ኡስታዝ። አሰላሙ ዓለይኩም ወረሕመቱላህ ወበረካቱ። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ جزاكم الله خير نيكوان ياو يا حجرات لا يساهمون كومنت لمستات ياو يا سلا قرآن وتناقروا تلنا أستاذ نا بونتو كونا الله سبحانه وتعالى سورة الحشر لايم راسا چون اندات رسول سيل إنيا جن فانساهم أنفسهم إنيا راسا چنن يرسان زي نورز أمريكا لن بزونا غر ياو مول توتال رسون دالوت ጭንቅላታችን ሁሉ በብዛት ጋርቤጅ ሞልቶታል እና ሰው ሁሉ የሚነሳው ግን ልጆቹን ማስተማር ሲጀምር ነው። እና እኔ ማይካል አነሳም ብዬ ነበረ ካሁን በኋላ ለምን እርስዎ የሚፈልጉትን ሰው ያስቀራሉ በማለት ነው ምንም ነገር ያላነሳ ማይክም ያላነሳሁት። ግን ኢንሻላህ ሐፍዝ የጨርሼ እኔ ያሰማውታለሁ ኢንሻላሁ ተዓላ የሱረቱል ሱረቱል መዓሪጅ ላይ እንዳሉት ሱረቱል መዓሪጅ ላይ አንድ ሰው ከሙሐደራው ራቅ ሲል የሚጠጋው ሸይጣን ነው ስላሉ እና ናይ ማይካል አነሳም ብዬ ነበር። ግን ከዚህ ከሙሐደራው ከራኩኝ ደግሞ እሱ ሸይጣን እንደሚመጣልኝ ስለማቅ ለዚህ የራሴን ኢጎይን ይዤ ኢንሻአላህ ተዓላ ዛሬ ማይክ ለማንሳት ወስኛለሁ ማለት ነው። እና ይሄንንም ለእርሶ ማንም እስካሁን ስላልቀራሉት ልጆቻችን ሁሌ እናንተ ብቻ ናችሁ ማይክ የምታነሱት እናንተ ብቻ ናችሁ የምትቀሩት ያሉ ሁሌ ስለሚናገሩን ዛሬ ደግሞ ለልጄ አራት አያ ከሱረቱ ሁጅራት ለእርሶ ጊፍት ሰጥቶታለሁ እና እቺ ነገር አዳምጡ ኢንሻአላህ አዳምጡ። ሸይጣን ረጂም ብስሚላህ ራህማን ራሒም يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله ان الله سميع عليم يا ايها الذين امنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أستاذ انجدي الله تعالى الناس سمعت لنا السلام عليكم ويكفر وانفعنا بما علمتنا اللهم اجزي خير لأستاذنا وشيخنا أبو محمد اللهم اجعل في ميزان حسناته اللهم احفظه وأهله وبارك له في وقته وفي صحته آمين يا رب العالمين. بسم الله ما شاء الله بطعم عنده الجزية مرتئ وننا بطعم ደስ የሚል ደርስ ነው። በተለይ ደግሞ ስለ አኽላቅ የሚናገር ስለሆነ ራሳችንን ሁላችን የምንፈትሽበት ነው ማለት ነው። ይሄ ምናልባት እንደ ሌላ ትምህርት አይ እንደዛ ነገር ሲሆን አስብበታለሁ ወይም እንደዛ ሲሆን እስኪ እናየዋለን የምንለው ነገር አይደለም። ለምሳሌ ሌላ ጊዜ ምናልባት ስለ ትዳር የሚናገሩ ከሆነ ምናልባት ትዳር ያልገባን ሰዎች በሚኞት ብቻ ወይም ደግሞ እስቲ ኢንሻአላህ እኔም ስደርስ እንደዛ አረጋለሁ ብለን ነው እንትነ ምንለው እንጂ ዋቂያየን ማለት በእውነት ያያየን ራሳችንን የምንገመግበት ላይሆን ይችላል ማለት ነው። አንዳንድ ቶፒኩ ይሄን ግን ሱብሃንአላህ የአኽላቅ ነው እና እኛ ከአላህ ሱብሃነ ወተዓላ ከነቢያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከቁርአን በተቀላላ ከዲናችን ጋር ያለን ግንኙነት እንዴት ነው ማለት ሱብሃንአላህ በተለያዩ አጋጣሚዎች ተሰደን ሊሆን እንችላለን ከሀገራችን ወጥተን ሊሆን እንችላለን ግን እስቲ ከዛሬውኑ ጀምረን ወይም ደግሞ ከዚህ ጀምረን እስቲ ሁሉ የምንሄዳባትን ሀያት መጀመሪያ አሁን በቀራ ነው የመጀመሪያው አያት لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بالله فيتنا نبي اشمع صلى الله عليه وسلم فيت اتقدموا ويم بنسن حق የነሱን ህግ አጥቅደሙ የሚለውን ይሄን አይተን ኢንሻአላህ ሁሉ የንከሰከሳችን ማንኛውም ነገር ስናስብ ተማሪዎች ሆነን ለምሳሌ የተለየ ማለት ትምህርት ራሱ ፊልድ ስንመርጥ ምናልባት ኢንጂነሪንግ መሆን እፈልጋለሁ ያን ኢንጂነሪንግ ምን አይነት ኢንጂነሪንግ ዲኔን ምን ይላል ለዚህ ዲንስ ምን ላገለግልበት እችላለሁ የሚለውን በተለይ ደግሞ በስራ ላይ በሚመጣ ጊዜ እንደናስብ ይገባል ማለት ነው። እንዲሁም ለሥራም ሊሆን ይችላል ቀደም እንዳሉት ኡስታዝ ትዳር ለመስራት የምናስብም ከሆነ ሁሉም ነገር ስለዚህ አትሊስት ከዛሬ ጀምረን ራሳችንን ሁሌ መጠየቅ አለብን ማለት ነው። በቃ አሁን ከዛሬ በቃ ከቤታችን ጀምረን ራሱ ስንወጣ ወዴት ነው የሚሄደው? አላህ ነገር የሚወደው ነው? አጅርም ማገኝበት ነው? ወይም እስከስ መከስረበት ነው? ነብያችን መሐመድ ሰለም ሲወጡ እንዴት ነበር የሚወጡት? ምንስ ማድረግ አለብኝ የሚለው ሁሌ ኮንሺየስ እንድንሆን ሁሌ እንድናስብ ነው የሚጠቅመን። በዛ ላይ ከሰዎች ጋር ያለኝ ግንኙነት እንዴት ነው? ማለት ከአስተማሪዎች ሊሆን ይችላሉ፣ ከአለማዎች ከኡስታዞች ሊሆን ይችላል፣ ወይም እኔ ጋር ካለ ሰው በቤት ባለቤቴም ልትሆን ትችላለች፣ ወላጆቼ ሊሆን ይችላሉ፣ ልጆቼ ሊሆን ይችላሉ። እንዴት ነው ያለኝ ግንኙነት ከነሱ? ከዛ ከቤት ከወጣሁ በኋላ እስከ ጎረቤቶቼ ከመስጊድ በማገኛቸው ብለን ሁሌ የምንብልበት እንትን ነው መሆን ያለበት ማለት ነው። እና ከዛሬ ሁሉ የተማርኩት እና ኢንሻአላህ አትሊስት በትንቁ ማለት በትንሽ ልናገርገው የምንችለው አትሊስት ሁለት ነገሮችን እንኳን ይዘን ብንወጣ ብዙ ጠቃሚዎች እንሆናለን። አንድ እሱ ምንድነው ልክ ነው አቡበከር ስዲቅ রাদিয়াল্লাহু አንሁ እሳቸው የደረሱትን ደረጃ ለመድረስ አንችልም እንሆናለን ግን አትሊስ የእሳቸው መንገድን ግን መከተል እንችላለን የእሳቸው ያደረጉትን የነበረ ግን መሞከር ግን እንችላለን እና ወደ እሳቸው በተቃረብን ጊዜ የእሳቸውን የደረበረ ጊዜ በሄድ ጊዜ ደግሞ ደረጃችን ከፍ ይላል ማለት ነው ኢማናችን እየጨመረ ይሄዳል ተቋችን እየጨመረ ይሄዳል ምንድነው እሱ በቃ ማንኛውም ነገር በቁርአን የመጣልኝ በተለይ በሐዲስ ማለት ነው በሐዲስ ወይም ሱና ነው ከተባለኝ እሱም ብቻ ምንድነው ማድረግ ያለብኝ ማረጋጋት ብቻ ነው ያለብኝ ማለት ነው ይሄ ሐዲስ ትክክለኛ ሐዲስ ነው ወይ ደረጃው ምንድነው እና ከሰሂህ ከሆነ እኔ መከተል ብቻ ነው ያለብኝ ማለት ነው እንዲሁም ምናልባት ሁሌ ሌሎች እኛ አንድ ነገር ብናጠፋ ምክር ሊሰጡን ይችላሉ። አላህ እኮ እንደዚህ ይለዋል። እንደዚህ እኮ ነው ይሄ ማለት እኮ እንደዚህ እኮ ነው ምንረዳው ካለ ያን ነገር ትክክል ነው አይደል ትክክል አይደለም ብቻ አረጋግጠን እሱን ነገር ከተቀበል ሁሌ ማለት ሙስሊምን እንሆናለን ፈርሷል። ወድሆሉ ፍስልሚ ካፋ እንደማለው ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌ ማንኛውም ነገር እናረጋውን ነገር የዲናችን ነው ከተባለ ወይ ደግሞ በተለይ ደግሞ ይሄ አላህን ሱብሃነ ወተዓላ ጠቅሶ ይሁን ወይ ነብያችን መሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጠቅሶ ይሁን የሆነ ነገር ከተሰጠን ያን ነገር መቀበል ነው ያለብን ማለት ነው። ምናልባት ከተጠራጠርን ማረጋገጥ ብቻ ነው ያለብን ያን ነገር ትክክል ነው አይደለም ካልሆነ ግን ወዲያውኑ መቀበል አለብን። እና እንደዚህ ካደረግን የአቡበከር ረዲየላሁ ዐንሁ መንገድ ልንከተል እንችላለን ማለት ነው። እና እሳቸው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ እንደወደዳቸው አላህ ለኛንም እንዲወደን እንዲሁም ደረጃችን ከፍ እንዲልና እየቀረብን እንድንሄድ ይችላል ማለት ነው። ሌላው ያው የተቅዋው ዲፊኒሽኑ ዛሬ እንደተማርነው አላህ መፍራት ብቻ አይደለም፣ ሁለት ነገር ነው የያዘ። ይሄ ሁለት ነገር ምንድነው? አጣዓ ወልማዕሲያ ማለት ነው። ስለ ጣዓ በመናስብ ጊዜ ያን ጣዓ እንድንሰራው፣ ስንሰራው ግን በምንድን ነው የምንሰራው? አላ ኑሪን ሚነላህ፣ በአላህ መንገድ ላይ በአላህ ጋይድላይን በአላህ መመሪያ ነው መስራት ያለብን ማለት ነው። አጣዋ ሁወ አን ተዕመለ ቢጣዓቲላህ አላ ኑር ሚነላህ ተርጁ ረሕመተላህ ነው ያለው ማለት ነው። ይሄ የመጀመሪያው አካል ነው። ስለዚህ ሁሉን ጣዓ የሚባለው ነገር አላህ የሚወደው ነገር እንድንሰራ፣ ስንሰራ ግን አላህ በአዘዘን መንገድ አላህ በነገረን ጋይድላይን መመሪያ መሆን አለበት ማለት ነው። ስንሰራው ደግሞ ምናምን እንትን ነው ከሰዎች እንድንሞገስ ወይም ሰዎች እንዲያደንቁን ሳይሆን የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ረህመት ተስፋ በማድረግ መሆን አለበት። ሁለተኛው ፓርት ምንድን ነው? እንድንከለከል ነው። ከምን? ከማዕሲያ ወይም አላህን ከመበደል፣ አላህን ከመበደል እንድንከለከል ነው። እና ያን ጊዜ ስንከለከል ደግሞ ምንድን ነው እሱ? አነትሩከ ማዕሲያቲላህ አላ ኑሪን ሚነላህ ወአነኻፍ ዒቃበላህ። ስለዚህ ይሄ ሁለተኛው ፓርት ምንድን ነው? ማዕሲያ ማለት አላህን ከመበደል እንድንርቅ፣ ስንርቅ በምን? አሁንም በመመሪያ መሆን አለበት። ከራሳችን አይደለም እንትን ማድረግ ያለብን፣ ኦ ይሄን ማድረግ እኮ ሐራም ነው ብለን ራሳችን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሐራም ያላደረገው ነገር ራሳችንን እርም ማድረግ የለብንም። በራሳችን አላ በሲራ መሆን አለበት፣ በመንገድ መሆን አለበት። እና ምን አድርገን ነው? እዚህ ላይ ደግሞ አሁንም ኢኽላስ ይመጣል ማለት ነው፣ ወይም ንያችን ይመጣል። ምንድነው እሱ? የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ቅጣት ፈርተን መሆን አለበት። አላህን የማንበድለው ወይም ከተከለከሉ የአላህ ሂማ ከሆኑ የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ቦርደር ከሆኑ ድንበር ከሆኑ የማንጥሰው በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ባመጣው ወይም በነገረን መመሪያ መሆን አለበት። ነቢያችን መሐመድ ሰለም ባሳይን መንገድ መሆን አለበት። ግን ምን እየፈራን ማለት ነው? ሰዎቹ አይ ይሄ እኮ ሙጅሪም ነው እንዳይሉን ሳይሆን፣ ወይም ሰዎች እንዲያደንቁን ሳይሆን፣ ወይም ሰዎች እንዲያዩልን ሳይሆን የአላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ ፍራቻ አይተን መሆን አለበት ማለት ነው። እና እነዚህ አትሊስት ሁለቱ ዛሬ የተማርናቸው እነዚህ ነገሮችን እንትን ካደረግን ብዙ ከዛሬ ትምህርት አትሊስት የተወሰነውን ይዘን ወጥተናል ማለት ነው። አላህ በተግባር ላይ እያግዘን እና በመጨረሻም ኡስታዝ አቡ መሐመድ ሁሌ ተስፋ አትቁረጡ፣ ኢንሻአላህ እዚሁ የእሱ ተማሪዎች ሁሌ በየቀኑ እየተለወጥን እያሻሻልን ነው የምንሄድ ያለ ነው። እኔ አሁን ከአንድ ዓመት በፊት የነበርኩትና አሁን ያለሁበት አንድ አይደለም። ብዙ ብዙ ነገር በእውቀት የተቀየርኩት ነገር አለ። ኢንሻአላህ ወደ ቁርአን በመቃረብ በተግባርም ቁርአን ማስተካከል ትርጉሙን በማወቅም የተሻልኩ ነኝ። አላህ ይጨምርልን፣ አላህ ያግዘን እና ኢንሻአላህ በመጨረሻም ወንድሜ እስማኤል እንዳለው ኢንሻአላህ እዚህ ሩም ሁሌ አቡ አኒስና ኑር ሐሰን ኡሙ ሲሃን ብቻ አይደሉም መጠቀስ ያለባቸው፣ እኛንም ኢንሻአላህ ሁላችን አለን ማለት አለብን። ስለዚህ መጀመሪያኛ በስራ ማሳየት አለብን። ኡስታዝም ይሄን ነገር ከሶስት ሰዎች ብቻ መጥቀስ ወደ ሌላ እንደሚቀይሩ እናደርግ እንችላለን። ይሄን ደግሞ የምናደርገው እኛ ራሳችን ነው ምለው። ስለዚህ ኢንሻአላህ በሚቀጥለው በተለይ ይሄን ደርስ ሲጨርስ ኢንሻአላህ አትሊስት አንድ 10 ሰዎች ወይም 20 ሰዎች ይሄን ሐፍዘን ከወንዶችም ከሴቶችም፣ ሴቶች እህቶቻችን በብዙ ነገር በልጠውናል። ስለዚህ በተለይ ወንዶች ኢንሻአላህ ወንድሜ እስማኤል ቃል ገብተዋል፣ ኢንሻአላህ እኔም እገባለሁ። በመጨረሻ ኡስታዝ ይሄን ደርስ ሲጨርሱ ኢንሻአላህ ሐፍዘነው በጥሩ ቂራአ ቀርተን እንድንመጣ ኢንሻአላህ እንሞክራለን፣ ቃል እገባለሁ። وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يعزكم وجزاكم الله خير وما يكره إن شاء الله. الله وبركاته. يسمع لهم بدم؟ ያው ስህተቱን ይጋር ነው እስታዝ መጠየቅ ምፈልገው አንዳንድ ሰው የሚጠቅ አላህ ይወፍቀን ሁላችንም ሂዳያ አንድ ነገር እዚ ዒልም ለቂል ላይ አንድ ያስኩት ነገር አለ እኔ አስተምሬ ሲጨርስ ልክ ከናንተ ከርሙ ሶጣ አላህ ልቤን በደንብ አረጋግቶልኝ ዒልሜን በዛው ልክ ይጨምርልኛል ብለዋል ኡስታዝ። ግን አሁንኛ እየሰማ ነው ተግባሩም በስነ ስርዓት እያደረግ ነው ላይሆን ይችላል ከኔ ጨምሮ አደርጋለሁ ምለውም ነገርም የለም ማለትም ይችላልሁኝ። ግን እዚሁ ንግግር ላይ አንድ ሰው ዒልመ ልየቂን ከሌለው እንደውም ስለ አላህ ብዙ ማሰብ የሚፈልጉ ሰዎች እንዴት ነው ምናምን ይያሉ የሚያስቡ ሰዎች እስኪ አላህ እዛ አይነ ለቂኑ ላይ እንድረስና እንዴት ነበር የምትወርደው ብለን ጀነትን ከወፈቀን እንምጠይቅበት ጊዜ ይደርሳል። ይሄ የሚመለከተ ነገር አይደለም። ግን ባንድ በኩል ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በጣም አይቷቸው አንዱ አስሐባ በጣም ይወዳቸው ነበርና ከመሳሳቱ የተነሳ እዚህም ልጠግቡ አልቻልኩም እንዴት ልንሆን ነው እዛ እርሶ የነብያቶች ደረጃ ላይ ነው ያሉት እዛስ እንዴት ላዩት ይችላል ላገኙት ይችላልው እዛ መራራቃችን ነው ያሳሰበኝ ባለበት ሰዓት አብሽር እንደውም ኡስታዝ ምንድን ብሏል አብሽር ካላህም እንግዲህ ምንድን ነበር ሁላችንም የጠበቅ ነው አንተም ከሳቸው ጋር ነህ እንደሚባል ነበር። ግን የኔ ሱና ከተከተልክ እኔ በሄድኩበት መንገድ ከሄድክ አንድ ላይ ማኖንበት ምንም ምክንያት የለም ብለዋል። መስራት እንዳለብን ነው እዚህ ጋር እያስተነቀቁንም ያለው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለሚስቶቻቸውም ለልጆቻቸውም ለኡመቱ ይህን ነው ሲያስተላልፉ የነበሩት። ግን ይህን ሂዳያ የሚባለውን ነገር ለማግኘት ምን አይነት ስልት በሌላ አይነት መልኩ አሁን ለምሳሌ እያንዳንዱ አሁን ለምሳሌ እንዴት ሰላት ልሰግድ ቻልክ? ወላሂ ደርስ ሰማለሁ የሚሰግዱ ጓደኞች ነበሩኝ በዛ አይነት መልኩ ገባሁኝ። ጠይብ ግን ይህን ሂዳያ ለማግኘት ሌላ የምንጠቀምበት ስልት አለ እንዴ? እኔ አሁን ግራ የገባኝ እንደ ሰው እንሰግዳለን እንደ ሰው እንጾማለን መልሰን እንወድቃለን እንደገና ደግሞ መልሰን እንነሳለን። ግን አላቅም በዚክር ነው ወይስ ከለት ከለት ማድረግ የሚገባብን ነገሮች አሉ? ኡስታዝ እስኪ ይሄን ነገር እንደው ቢያብራሩልኝ ጀዛኩሙላህ ኸይር ማይክ ፍሪ። እኔ አሁን ሃይስ ቮሊዩም አድርጌ ነው የሰማሁት። ግን ግማሽ ሰማለው ግማሽ አይሰማኝም ነበር። አላ ኩል ሐል አጠቃላዩ ግን የገባኝ እንዴት ተቋ እናገኛለን የሚለው ነገር። ወንድሜ ዩኑስ ይህ ጥያቄ በጥያቄ አይመለስም። ምክንያቱም በጣም ቆንጆ ጥያቄ ሆኖ ግን ራሱ የቻለ ያንድ 10 ደቂቃ ሙሐደራ ያስፈልገዋል። ምክንያቱም አሁን የአላህ ፍራቻ የተቅዋና መንገዱን መስመሩን ለመያዝ ምን ማድረግ አለብን የሚለው እንግዲህ ላስቀህና ቀይ በግ በእግሩ ነጭ ያለበት እና ጆሮው ደግሞ ትንሽ የጥቁር ቀለም ያለው ይህን ካረድክ ታገኛለህ። ወይም ደግሞ ቅዱስ ያንስ ሲመጣ አንድ ዶሮ ሁለት ፍየል ካረድክ ይህን ነገር ይመጣልልህ። እንግዲህ ወይም ደግሞ ወደ ሼክ ኑር ሁሴን ጠላልድን ሄደህ ብትለምናቸው ያኔ ማንኛውም ነገር ሊባል የማይችልበት መልሱ ቆንጆ የሆነው መልስ ከኪታብና ከሱና የሚገኝለት ጥያቄ ነው የጠየቀው። ግን ጥያቄ አይደለም ያንተ ሀቂቀተን ያንተ እንደ ጥያቄ ሆኖ ሲቀመጥ ግን ብዙ ተፍሲር ብዙ ንግግር የሚያስፈልገው የሰው ባህር የተለያየ ነው። ወንድሞችና እህቶች የሰው ጠባይ የሰው ባህር ለምሳሌ አንዳንድ ሰዎች አሉ በመንዙማ ካልሆነ ዲን አይገባቸውም። አንዳንድ አሉ በቁርአን ተፍሲር የሚገባቸው አሉ። አንዳንድ አሉ ደግሞ በተግባር ብቻ የሚገባቸው አንዳንድ ደግሞ አሉ። ያኒ ብዙ አይነት እንትን ያለው የሰው ልጅን ወደ መስመሩ ለማስገባት። ሁለተኛ ነገር የአላህ ስጦታም አለ። ሶስተኛ ነገር ኢማንህ በማጠንከርም አለ። እና ይህን ሁሉ ከፈቀድክልኝ አንድ ቀን ነገ ይሁን ከሌላ ከነገ ወዲያ ይሁን ወይም ሌላ ቀን ራሱ የቻለ የአንድ 15 ደቂቃ ደርስ ብሰጥበት ይሻለኛል ነው ምለውና ኢንሻአላህ አሁን እንደ ጥያቄ ከመለስኩት ላላጠግበው ይችላለሁ። ደንበኛ መልስ ላያገኝ ይችላልና እስቲ ቀን ቀይርበትና የሚያረካህ መልስ ሰጥሃለሁ ብዬ ኢንሻአላህ የዛሬ ሌሊት ደርሳችን በዚህ ሰናብታችኋለሁ። ነገ በተፍሲር እስከምንገናኝ ደህና ደሩ እላለሁ ኢንሻአላህ። ባረከላሁ ፊኩም።